حب اتقالت في يوم ما بين اتنين تسوى حلاوة كلمة منك قلتها لي عيد قلت ايه كده تاني وتالت انا قلبي كله حنين ولا يطفي نار حبيبي غير لو عدتها لي عارف بتعمل فيا ايه كلمة حبيبي زي اللي اول مرة بيحس بأمان خليك معايا خليك معايا يا حبيبي مهما كان خليك معايا يا حلم عمري اللي في خيالي من زمان عارف انت اجمل حاجة تفرح الواحد هي ايه حبيبك وانا عشت بحلم باللحظة دي ده اللي بدور عليه ده نسيب حياتي